إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ما شرعنا فيه من مدارسة مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود في فن أصول الفقه. فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال المصنف عليه رحمة الله: ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل، وغيره الندب وما الترك طلب، جزما فتحريم له الإثم انتسب، أولى مع الخصوص أولى فعذا، خلاف أولى وكراهة خذا، لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. في هذه الأبيات ذكر الناظم عليه رحمة الله أقسام الحكم التكليفي. قد مضى معنا فيما سبق أن الحكم الشرعي ينقسم إلى نوعين: خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا، وهذا يسمى الحكم التكليفي، وخطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف من جهة الوضع، وهذا يسمى الحكم الوضعي. فهو ذكر التكليف تعريفه ما يتعلق به من الأحكام، ثم شرع في بيان قسميه: الحكم التكليفي والحكم الشرعي، الحكم التكليفي والحكم الوضعي، اللذين هما قسما الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي. هذا أوان تفصيله رحمه الله لأقسام الحكم التكليفي. قال: ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل. فالخطاب أي الخطاب الشرعي، لأنه تقدم أن الحكم هو خطاب الشارع إما في الكتاب وإما في السنة على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما هو الإيجاب، هذا معنى قوله: ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما. وجزما هذه حال من الفعل الموجود في المقتضي، أي المقتضي للفعل اقتضاء جازما. هذا الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما، ومعنى جازما أي ملزما محتما، يسمى إيجابا عند أهل الأصول، وهذا معنى قوله لدى ذي النقل، أي نقلة علم أصول الفقه. فالخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما هو الإيجاب. قال: وغيره الندب. وغيره الندب أي غيره في الجزم، هذه غيره ترجع إلى المقتضي للفعل اقتضاء جازما. إذا كان مقتضيا للفعل اقتضاء جازما فهو الإيجاب، إذا كان مقتضيا للفعل اقتضاء غير جازم، وهذا معنى قوله وغيره، وهي راجعة، والهاء فيه راجع إلى الإيجاب. فإذا كان يقتضي الفعل اقتضاء غير جازم فهو الندب. قال: وما الترك طلب. ترك مفعول به مقدم لطلب. وما الترك طلب أي الخطاب الذي طلب الترك، و حاله عند طلب الترك أنه كان تركا جازما، أنه كان طلبا جازما. فقال: وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب. أي الخطاب المقتضي لطلب الترك طلبا جازما، هذا هو التحريم. قال: له الإثم انتسب، أي انتسب الإثم إلى التحريم، وسيأتي الكلام على هذا وبيان أن هذا هو أثر للتحريم، أثر للتحريم أعني لزوم الإثم لفاعله. قال أولى مع الخصوص، أولى هذه راجعة إلى الجزم، يعني إذا كان طلب الترك جزما فتحريما، أولى يعني إن لم يكن طلب التحريم جزما فما الحال؟ الحال أن عندنا حكمين، الحكم الأول أن يكون مع الخصوص، الحكم الثاني أن يكون مع تعميم لا خصوص. فقال أولى يعني وإن لم يكن جازما مع الخصوص أولى، فمع الخصوص أولى هو تقسيم لمضمون أولى الأولى، عندنا كلمة أولى مرتين، وهذا البيت فيه نوع من التعقيد لكنه سهل، سهل إذا عرف مرجع هذه الإشارات. فأولى الأولى مرجعها إلى الجزم الموجود في طلب الترك، فطلب الترك إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم، فهذا معنى قوله جزما فتحريم أولى، أي وإن لم يكن جزما، إن لم يكن جزما فإما أن يكون مع الخصوص أو لا يكون مع الخصوص، وسيأتي بيان مقصوده رحمه الله بالخصوص وهو قريبا إن شاء الله آت. فإذا كان طلب الترك جزما مع الخصوص فهو الكراهة، فلذلك قال أولى فعذا، أي فعي هذا الذي أقول لك، فعي ذا، هذه ذا اسم إشارة يرجع إلى أقرب مذكور الذي هو مطلوب الترك طلبا غير جازم من غير خصوص، يعني قيد أول وبعده قيد ثان رجعت الإشارة إلى القيد الثاني، وهذا الثاني الذي يكون طلب ترك غير جازم لا مع الخصوص، لأنه قال أولا مع الخصوص أولى، أي طلب ترك جازم، طلب ترك غير جازم لا مع الخصوص، هذا هو خلاف الأولى. قال فعذا أي فعي هذا الأخير الذي هو لا مع الخصوص، عي وعي اسم فعل، عي فعل أمر من الوعي، أي افهم وعي عني ما ألقي إليك، فعي هذا ذا الذي هو آخر مذكور خلاف الأولى. ثم استأنف فقال وكراهة خذا لذاك، ذاك إشارة إلى الأول إلى الذي قبل هذا وهو طلب الترك غير الجازم مع الخصوص. إذن هو ذكر رحمه الله ثلاث أشياء مرتبطا بعضها ببعض، وهذا تقسيم عقلي منطقي، طلب الترك إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم، إن كان طلبا جازما بمعنى حتما ملزما للمكلف أن يترك ذلك الشيء الذي طلب منه الكف عنه فهذا هو التحريم، إن لم يكن جازما فعندنا حالتان، الحالة الأولى أن يكون طلب ترك غير جازم متعلق بخصوص ذلك الشيء الذي ورد النهي عنه، فكأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المثل الذي ذكره المصنف وفيه منازعة من الناحية الفقهية، لكن المقصود الإيضاح توضيح القاعدة وليس مناقشة المسألة الفقهية، قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا فلا يجلس هو نهي وهو طلب ترك، عند المصنف رحمه الله هو طلب ترك غير جازم وهو متعلق بخصوص هذا الشيء الذي نهي عنه وهو الجلوس في المسجد قبل أداء الركعتين، فهذا شيء مخصوص ورد النص في خصوص الجلوس قبل أداء الركعتين، فهو طلب ترك أي طلب الكف عن الجلوس في المسجد قبل أن يصلي طلبا غير جازم، لأنه دلت القرينة على أنه غير جازم كما سيأتي في محله إن شاء الله، وهو متعلق بخصوص فعل معين الذي هو الجلوس في المسجد قبل أداء الركعتين، هذا هو الذي يسمى عند المصنف رحمه الله المكروه. أما إذا كان طلب ترك غير جازم ولم يأتي النهي عنه بخصوصه، إنما استفيد النهي من عمومات الأدلة الشرعية، فهذا الذي سماه خلاف الأولى، ومثل له في الشرح رحمه الله بترك صلاة الضحى مثلا، لم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن هذا الفعل بخصوصه، نهيت أيها المسلم أو لا تصلي أيها المسلم، لا تترك صلاة الضحى، لم يأتي هذا في النصوص الشرعية، فلهذا ترك صلاة الضحى هو عنده خلاف الأولى، فإنه مطلوب الترك، يعني المكلف مطالب بأن يترك امتناعه عن أداء صلاة الضحى فيفعلها، لأنها مستحبة على المشهور من كلام أهل العلم، وفيها مثل ما ذكرت خلاف فقهي، لكن من الأمور المهمة في أصول الفقه أن يعلم أن الأمثلة التي تذكر في الأصول ليس المقصود منها أخذ ما فيها من الأحكام أو أخذ ما فيها من الفقه ولا تعترض، إنما المقصود منها توضيح القاعدة، فحسبنا من المثال توضيح القاعدة، وليس الغرض مناقشة هذه المسائل الفقهية هل صحيح أنها تقتضي كذا أو أنها للكراهة أو أنها للتحريم، المقصود تصوير المسألة فقط، وسيأتي للناظم رحمه الله في آخر هذا النظم أنه قال والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، أي المثال في باب التقعيد لا ينبغي أن يعترض، وهو من علامات خفة العقل عندهم أن يعترض المناظر أو المتلقي لمثال لم يسق من أجل تقريره، إنما سيق من أجل تقرير قاعدة وتوضيحها فقط، وله استثناء يأتي في محله عند الكلام على هذا البيت إن بلغنا الله عز وجل إياه، لكن الشاهد أن طلب الترك إذا كان جازما فهو التحريم، إذا كان غير جازم فإن ورد متعلقا بشيء معين من الأفعال بخصوصه نهى عنه الشارع وكان ذلك النهي غير جازم هذا يسمى المكروه، إن كان النهي مستفادا من عمومات الأدلة الأخرى أي طلب الشارع تركه طلبا غير جازم لا بخصوصه أي استفيد من عمومات الأدلة لا من نهي خاص متعلق به فهذا الذي يسمى خطاب الأولى، وأرجو إن شاء الله أن يكون وضحت هذه الضمائر التي أو الإشارات التي ركب الناظم رحمه الله بعضها على بعض. قال والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، وهذا الحكم الأخير من الأحكام التكليفية التي ذكره هو الإباحة، قال والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، أي هو الخطاب الشرعي الذي اقتضى التسوية بين الفعل والاجتناب، فصارت الأحكام الشرعية عند الناظم رحمه الله، الأحكام التكليفية عند الناظم رحمه الله ستة، الإيجاب وهو الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما، والندب وهو الخطاب المقتضي للفعل طلبا غير جازم، والتحريم وهو الخطاب المقتضي للترك طلبا جازما، والكراهة وهو الخطاب المقتضي للترك مع الخصوص اقتضاء غير جازم، وخلاف الأولى وهو الخطاب المقتضي للترك لا مع الخصوص اقتضاء غير جازم، ثم السادس هو الإباحة وهو الخطاب المقتضي للتسوية بين الفعل والترك، فهذه هي الستة عند المصنف رحمه الله، وتلاحظون أنه لم يكن يعبر بالواجب والمحرم والمكروه والمستحب أو المندوب والمباح، بل كان يعبر بالفعل الرباعي لا بالفعل الثلاثي، فأوجب في أوجب هو الفعل الرباعي المتعدي المصدر منه الإيجاب، ووجب هو ثلاثي لازم المصدر منه الوجوب أو الواجب وهو الاسم من مصدره، فهو عبر بالرباعي المتعدي، والفرق بين الإيجاب والوجوب وبين التحريم والحرمة وبين الكراهة والمكروه وبقية الأفعال وبقية الأحكام الأخرى أن هذه الصيغة التي عبر بها الناظم وهي التي جرت عادة الأصوليين أن يتكلموا عنها هذه صفة لحكم الشارع، أي إن حكم الشارع اسمه أو وصفه الإيجاب والتحريم والكراهة. أما الأخرى وهي الغالبة في استعمال الفقهاء وتعبيرهم فهي وصف للفعل نفسه، ليست وصفا لحكم الشارع، بل هي وصف للفعل نفسه. فالفعل يوصف بأنه واجب، وإلزام الشارع المكلفين به هو الإيجاب. فالمصنف رحمه الله عرف أحكام الشارع، ومن أحكام صاحب الشرع يستخرج تعريف صفة الفعل. فمن تعريف الإيجاب الذي هو حكم صاحب الشرع يمكنك أن تستخرج الوجوب الذي هو صفة فعل المكلف. ما هو الفعل الواجب على التعريف المصنف؟ إذا كان الإيجاب هو الفعل، هو الخطاب المقتضي للفعل طلبا جازما، هذا الإيجاب الذي هو صفة حكم الشارع، إذن نستفيد منه أن الوجوب هو ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما. فخطاب الشارع المقتضي للفعل طلبا جازما هذا يتعلق بفعل معين، ذلك الفعل يكتسب من تعلق هذا الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما به، يكتسب منه وصفا هو الوجوب فيصير واجبا. ما هو الواجب؟ هو ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما، وهذا من أحسن ما يعرف به الواجب، فهو ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما. وكونه اقتضاه الشرع اقتضاء جازما يترتب على هذا الاقتضاء الجازم أثر، وهو أن فاعله امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى يثاب، وتاركه قصدا مستحق للعقاب. ولهذا يصلح أن يعرف تعريفا آخر بحسب أثره. فالتعريف الأول وهو ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما هذا بالنظر إلى حقيقته، ويمكن أن يعرف تعريفا آخر وعرف في كتب الأصول بكل من الطريقتين، إما باعتبار حقيقته وإما باعتبار أثر تلك الحقيقة، وهي أن فاعله امتثالا يثاب وتاركه قصدا مستحق للعقاب. ونقول مستحق للعقاب حتى ولا نقول متاركه يعاقب، حتى نخرج من الإشكال الذي هو احتمال أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه، على ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الوعيد قد ينفذ وقد لا ينفذ، خلافا للوعيدية الذين يقولون بإنفاذ الوعيد. ولذلك يبدل بعض أهل العلم كلمة المعاقب أو المستحق للعقاب بقولهم يذمه، لأنه مذموم على كل حال، لكن قد يعاقب وقد يعفى عنه، فيقولون في تعريف الواجب ما ذم تاركه قصدا مطلقا، وهذا هو لفظ البيضاوي، ومعناه موجود لغيره، هو تعريف الآمدي قبله والباجي كذلك، لكن اختصره البيضاوي في المنهاج في هذه العبارة ما ذم تاركه قصدا مطلقا. وقوله ما ذم تاركه قصدا أي إنه قصد إلى تركه لإخراج من ترك الفعل لا عن قصد كالنائم والساهي، هذا خارج عن حكم التكليف. ومطلقا حتى يخرج بعض الأحوال التي يترك فيها المكلف الفعل ومع ذلك لا يذم بإطلاق، وذلك كأن يترك الفعل فيفعل بدله في الواجب المخير. مثلا الله عز وجل أوجب في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتها، هو حنيث فترك إطعام 10 مساكين لكن لم يتركه إلى غير بدل، بل تركه فانتقل إلى بدله الذي هو كسوتهم، إذن هذا لم يتركه مطلقا، فلذلك لا بد من قيد ما ذم تاركه قصدا مطلقا. وقد يتركه ولا يذم لأنه يكون فرضا كفائيا قام به غيره ممن حصرت به الكفاية، فكذلك هذا لم يتركه ليس مذموما بإطلاق. وكذلك قد يتركه في أول الوقت ويفعله في آخره فليس تاركا له بإطلاق. فلهذا قوله ما ذم تاركه قصدا مطلقا كلمة مطلقا للاحتراز من الواجب المخير ومن الواجب الموسع ومن الواجب الكفائي. وهذا التعريف هو في معنى التعريف الذي سبق، إلا أن أحدهما باعتبار الحقيقة والآخر باعتبار الأثر، كل منهما تعريف صحيح. المقصود منه أن يتصور الإنسان حقيقة هذا الحكم الشرعي الذي هو الوجوب أو الإيجاب، ويتصور كذلك أثره. والخلاصة أن الخطاب الشرعي الذي يلزم المكلف بفعل من الأفعال الذي يقتضي طلب الفعل اقتضاء جازما، هذا بالنظر إلى حكم الشارع يسمى إيجابا، وبالنظر إلى الفعل يسمى وجوبا أو واجبا، ويعرف بالنظر إلى حقيقته بكونه مقتضى الشارع فعله اقتضاء جازما، ويعرف بالنظر إلى أثره بقولنا ما ذم تاركه قصدا مطلقا. على هذه الطريقة في الواجب يتنزل الكلام في بقية الأقسام الأخرى، فالندب هو صفة لحكم الشارع يتعلق بفعل من الأفعال، فيثبت له صفة المندوب. فالمندوب ما هو بالنظر إلى حقيقته؟ هو مقتضى الشرع فعله اقتضاء غير الجزم. بالنظر إلى أثره هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يذم تاركه، لأن المندوب مطلوب الفعل طلبا غير جازم، إذن إذا فعله امتثالا أثيب، وإذا تركه فإنه غير معرض للعقاب. التحريم كذلك هو صفة حكم الشارع المتعلق بأفعال المكلفين التي طلب اجتنابها، فهو خطاب الشرع المقتضي للترك اقتضاء جازما. يتعلق هذا الحكم بفعل من الأفعال، فيكتسب ذلك الفعل وصف الحرمة، فهو مقتضى الشرع تركه اقتضاء جازما. وصف الحرمة يترتب عليه أثر، وهو أن فاعله مذموم وتاركه امتثالا مثاب، فهو الذي يذم فاعله ويثاب تاركه امتثالا. فمن واقع المحرم فهو مذموم ومعرض، فمن فعل المحرم هو مذموم ومعرض للعقاب بالوعيد، ومن تركه امتثالا فإنه مثاب. كذلك في الكراهة، هي وصف لحكم الشارع يتعلق بفعل من الأفعال، فيكتسب ذلك الفعل وصف المكروه، ويترتب على هذا الوصف أثر، هو أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يذم فاعله، هو ضد الندب، كما أن التحريم ضد الوجوب ضد الإيجاب، فالكراهة ضد للندب. كذلك على ما ذكره رحمه الله من التفريق بين المكروه وخلاف الأولى، يقال في خلاف الأولى، فإذا كان خلاف الأولى هو مقتضى الشرع تركه اقتضاء غير جازم لا مع الخصوص، فلا بد من إضافة هذا القيد في التعريف، فيكون في قيدا مضافا في حد المكروه، ويكون كذلك قيدا مضافا في حد خلاف الأولى. وهذا التقسيم على ما ذكره الناظم تصير مثل ما ذكر، تصير الأحكام الشرعية ستة، وهو خلاف المعروف الشائع عند الأصوليين. فالمعروف الشائع عند أهل الأصول وعند علماء الشريعة بصفة عامة أن الأحكام الشرعية التكليفية خمسة، لكن الناظم تبع السبكي الذي اختار أن الأحكام الشرعية ستة. قال السبكي رحمه الله في الأشباه والنظائر: قال الصحيح عندي أن الأحكام ستة، الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح وخلاف الأولى. قال وافتراق خلاف الأولى مع المكروه اختلاف الخاصين، فالمكروه ما ورد فيه نهي مخصوص، وخلاف الأولى ما لا نهي فيه مخصوص. وذكر الزركشي رحمه الله في شرحه على جمع الجوامع المسمى بتشنيف المسامع، ذكر أن ابن السبكي في هذا التقسيم تابع لإمام الحرمين الجويني، فإنه ذكر هذا المبحث في كتاب الشهادات من كتابه نهاية المطلب، ذكر أن المنهي عنه أو المطلوب الترك طلبا غير جازم نوعان: ما نهي عنه بخصوصه هو المكروه، وما نهي عنه لا بخصوصه وهو خلاف الأولى. ولا شك أن الصواب إن شاء الله عز وجل ما عليه جمهور أهل العلم، وهو أن الأقسام خمسة. والذي ذكر أن الذي حمل ابن السبكي وغيره على إضافة هذا القسم السادس هو أن المكروه تختلف درجاته، المكروه تختلف درجاته، والحقيقة أن هذا ليس خاصا بالمكروه كما سيأتي. فلما رأوا أن المكروه تختلف درجاته، فمنه ما يكون مكروها من الأفعال التي يطلب اجتنابها، يطلب اجتنابها على سبيل التنزيه لا على سبيل الإلزام، منها ما يرقى إلى أن يوصف بكونه مكروها، ومنه ما قد يتنزه العالم عن وصفه مكروها ولا يطيب نفسه بذلك فيقول هو خلاف الأولى، ومنه غير ذلك. فلما رأوا هذا التفاوت رأوا أن يخصوا كل نوع باسم، والحق أن كله داخل في المكروه، لكن كل واحد من الأحكام الشرعية الخمسة هذه تتفاوت درجاته. فالواجب ليس درجة واحدة، فيه الواجب الذي هو من أوجب الواجبات، وفيه ما هو دونه. ولهذا سيأتي لنا أن الحنفية قسموا الواجب بحسب درجته إلى الفرض والواجب، وجعلوا الفرض أعلى من الواجب، وهذا موجود في غير الواجب. مثلا كذلك المحرم ليس على درجة واحدة، ليس المحرم على درجة واحدة، بل هو على درجات. فمنه المحرم تحريما أكيدا، منه المحرم تحريما أكيدا في أعلى درجة التحريم، وهذه أكبر الكبائر، ثم دونها الكبائر، ثم دونها الصغائر، وهذه كلها تسمى محرما، لكن المحرم درجات. وهكذا المستحب، فيه المستحب استحبابا أكيدا، وفيه ما هو دونه، وسيأتي في كلام الناظم بيان لهذه المراتب في المستحب. وهكذا كذلك المباح، قد يكون مباحا ودرجته في الإباحة تختلف، فمثل المستحب تتفاوت درجته، الواجب تتفاوت درجته، وكذلك المكروه قد يكون مكروها وتتفاوت درجاته. ومن ها هنا يعني من جهة تفاوت درجات المكروه اختلف أهل العلم في حده، فذهب السبكي كما سمعنا إلى تقسيمه إلى قسمين، خلاف الأولى والمكروه، وغيره سلك طريق آخر، حتى إن الآمدي رحمه الله لما ذكره في الإحكام لم يحد المكروه بحد واضح، بل رده إلى هذه الاعتبارات في النظر إليه، يعني ذكر عدة اصطلاحات تطلق على الكراهة بحسب تلك الموارد، فنظر إلى الإطلاق المتعارف عليه في نصوص الكتاب والسنة وفي لسان من تقدم من سلف الأمة، وهو إطلاقهم الكراهة على التحريم، كقول الله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد ذكر من المحرمات قبل ذلك، بل ذكر من أصول المحرمات ما ذكر قبل ذلك، فهذا إطلاق أول، وهو أن يطلق الكراهة على التحريم. وفيه إطلاق آخر، نظر بعض أهل العلم إلى ما نهي عنه نهي تنزيه، وهذا هو المشهور الشائع عند أهل الأصول. وفيه إطلاق ثالث، وهو أن يطلقوه على ما فيه شبهة وتردد يتردد فيه العالم فيسميه المكروه. وفيه الإطلاق الرابع كذلك الذي سماه ابن السبكي خلاف الأولى، وهو ما استفيد استحباب تركه من أدلة عامة أخرى. فالآمدي لما نظر إلى هذه الإطلاقات المختلفة لم يعرف المكروه بحد واضح، ومن ها هنا قسمه كما ذكرت السبكي إلى التقسيمين. لكن لو قيل إن المكروه درجة هو ما نهي عنه نهي تنزيه، وثم هو درجة، فيزول الإشكال من أصله. ولذلك سيأتي للناظم أن من أهل العلم من أطلق الكراهة على ما فيه الاشتباه على المسائل المشتبهة بسبب تباين الأنظار. ثم سادس هذه الأحكام هو الإباحة، فيقال على وزان ما تقدم في التعاريف، الإباحة هي الخطاب الشرعي أو خطاب الشرع المقتضي للتسوية بين الفعل والترك. وهذا الخطاب إذا تعلق بفعل من الأفعال يورثه وصفا هو كونه مباحا، فالمباح ما اقتضى الشرع التسوية بين فعله وتركه. وأثر هذه التسوية هي أنه لا يذم تاركه ولا يحمد فاعله، فأثر تسميته أثر كونه مباحا اقتضى الشرع تسوية بين فعله وتركه أنه لا يذم تاركه ولا يحمد فاعله. والمعلوم أن هذا إنما هو بالنظر إلى خصوصه كفعل لم يأمر الشرع بفعله ولم يأمر باجتنابه، ولا ينظر إليه باعتبار ما يكون وسيلة إليه، لأنه إذا نظر إليه باعتبار ما يكون وسيلة إليه فقد تقرر في القواعد أن المباح بحسب ما يكون وسيلة إليه، إذا كان وسيلة إلى المحرم أخذ حكمه فصار محرما، إذا كان وسيلة إلى الواجب أخذ حكمه فكان واجبا، وهكذا في بقية الأحكام. فالمقصود بكونه مباحا هو النظر إليه بخصوصه، أما لو نظرت إليه لا بخصوصه أي باعتبار ما يكون وسيلة إليه فبهذا النظر لا يكون مباحا. ولهذا نفى الكعبي فيما يذكر عنه في كتب الأصول وجود المباح، والأحكام التكليفية عنده خمسة: الواجب والمحرم والمندوب والمكره، ليس عنده مباح لأنه نظر إلى ما يستلزمه المباح من كونه إذا تلبس به فإنه سيترك محرما أو يكون وسيلة إلى واجب أو ما إلى ذلك. لكن إذا نظر إليه نظرا مجردا عما يكون وسيلة إليه فلا شك أنه مباح. ولهذا الصحيح هو مذهب جماهير العلماء من كون الأحكام التكليفية خمسة وليست أربعة، فهذا ما يتعلق بالأحكام الشرعية الخمسة عند الجمهور والستة عند الناظم والأربعة عند الكعبي. وقلت المشهور المعروف المتداول أنها خمسة، وهو الجاري على نصوص الشرع الذي يطرد ولا ينخرم. قال الناظم عليه رحمة الله بعد ذلك: وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. وهذا البيت متعلق بالإباحة التي هي آخر مذكور، في لما ذكر أنها الخطاب المقتضي للتسوية بين الفعل والاجتناب قال: وما من البراءة الأصلية قد أخذت، أي الضمير في أخذت راجع على الإباحة، فالإباحة التي هي الخطاب المقتضي للفعل والترك إذا أخذت من البراءة الأصلية فليست الإباحة الشرعية. وهذا معنى قوله فليست الشرعية، فالشرعية ها هنا صفة لموصوف محذوف هو الإباحة أي التقدير، والإباحة التي أخذت من البراءة الأصلية ليست إباحة شرعية بل هي إباحة عقلية لأنها أخذت من البراءة الأصلية. ومعنى هذا أن الناظم رحمه الله لما عرف الإباحة لم يقل ما أذن الشرع في فعله وتركه أو ما لم يأمر الشرع بفعله ولا بتركه، بل قال هو خطاب الشرع المقتضي للتسوية بين الفعل والترك، فهو خطاب من صاحب الشرع استفدنا منه التسوية بين الفعل والترك، وهذا يدل على أن الإباحة حكم شرعي مستفاد من خطاب الشرع. فلهذا لو وجدنا إباحة ليست مستفادة من خطاب الشرع إنما تستفاد من استصحاب البراءة الأصلية، كأن يعرض عليك طعام من الأطعمة فتقول هذا مباح، لا لأن عندك نصا من صاحب الشرع أنه مباح بل لأنك لم تجد فيه تحريما، والأصل في الأطعمة أنها مباحة، فهذه تسمى براءة أصلية ولا تسمى إباحة. والفرق بينهما أن رفع البراءة الأصلية حكم مبتدأ بخلاف رفع الإباحة الشرعية فإنه نسخ، الخطاب الذي يرفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، أما الخطاب الذي يرفع البراءة الأصلية فلا يسمى نسخا وإنما هو حكم مؤتنف أتانا بحكم جديد وهو تحريم شيء كان مسكوتا عنه قبل ورود ذلك النص. وهذه المسألة تفيدنا أعني التفريق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية، تفيدنا في مسألة مبحوثة في كتب الأصول وهي هل الإباحة حكم شرعي أو ليست حكما شرعيا، والجواب هو التفصيل. إذا كان المقصود بالإباحة الإباحة المستفادة من الحكم من الخطاب الشرعي فلا شك أنها حكم شرعي، أما الإباحة المستفادة من البراءة الأصلية فليست بحكم شرعي بل هي عفو، والعفو خارج عن الأحكام التكليفية لأن الأحكام التكليفية متعلقة بخطاب الشرع، أما ما استفيد من غير ذلك فهو عفو خارج عن الأحكام التكليفية. فالناظم رحمه الله ذكر البراءة الإباحة وعرفها بما عرفها به، ثم بنى على ذلك الفرق بينها وبين الإباحة العقلية، وقد عرف أثر ذلك الفرق في الأصول. قال بعد ذلك في مسألة أخرى متعلقة بالإباحة كذلك، قال: وهي والجواز قد ترادفا. وهي كذلك الضمير راجع إلى الإباحة، أي الإباحة والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن عند من سلف، أي عند بعض من تقدم من العلماء. ومقصوده بهذا أن بعض العلماء كانوا يذهبون إلى التسوية بين الإباحة وبين الجواز في مطلق الإذن، فأفادنا أولا فائدة، وهي أن الإباحة أو المباحة والجائز شيء واحد، كما أن الإباحة والجواز شيء واحد، وهو من طريقته التي سار عليها في تعريف الأحكام الشرعية أن يذكر لكل حكم الأسماء التي يسمى بها على الطريقة التي سلكها أهل الأصول في هذا الباب. فأفادنا أولا فائدة، وهي أن المباحة يسمى جائزا والإباحة كذلك تسمى جوازا أو تجويزا، فهما مترادفان. قال: وهي والجواز قد ترادفا. ثم أفادنا فائدة ثانية، وهي أنهما مستويان في مطلق الإذن، أي إن كلا منهما يصدق على المأذون فيه، والمأذون فيه يشمل الواجب ويشمل المندوب ويشمل المكروه، لأن كل واحد من هذه الثلاث مأذون فيه، وليس المكلف ممنوعا منه، فهو مأذون له في الواجب لكن إذنا مقرونا مع إلزام الفعل والمنع من الترك، ومأذون له في المباح، ومأذون له في الكراهة مع ترغيبه في تركه امتثالا من أجل أن يثاب. فأفادنا رحمه الله بهذا أن مطلق الإذن يطلق عليه الإباحة ويطلق عليه الجواز. وهذه المسألة التي هي تسمية المأذون فيه مباحا وتسميته جائزا تترجم في بعض كتب الأصول بقولهم: المباح هل هو داخل في مسمى الواجب أو لا؟ وتترجم في بعضها الآخر بقولهم: المباح هل هو جنس للواجب أم هما نوعان للحكم؟ فمن من أهل العلم نظر إلى الإذن في الواجب من غير نظر إلى المنع الذي اقترن بذلك الإذن، فالواجب لا شك أن الشرع أذن في فعله ولم يمنع منه، لأن الذي يقابل الإذن هو المنع، ما دام أنه ليس ممنوعا من فعل الواجب إذن هو مأذون فيه. فإذا نظرت إلى الواجب من جهة الإذن فيه فقط وأغفلت جانب المنع من الترك، فإنه بهذا الاعتبار لا شك أنه مرادف للمباح، وهو بهذا النظر يكون الواجب من جملة المباح، لأن المباح يصير يشمل المباح الذي ألزم بفعله والمباح الذي لم يلزم بفعله، فيصير المباح بهذا الإطلاق الذي هو معنى المأذون فيه يصير جنسا للواجب ويصير أعم منه، والواجب يصير جزءا من المباح، فيصير عندنا المباح هو المأذون فيه، والمأذون فيه قد يكون أذن له في الفعل وأذن له كذلك في الترك، وقد يكون أذن له في الفعل ومنع من الترك، فصار المباح جنسا ومما دخل تحت ذلك الجنس الواجب، لكن هذا بالنظر إلى جهة واحدة من جهات الإذن من جهات الواجب وهي جهة الإذن فيه. لكن إذا نظرنا إليه من الجهتين، من جهة الإذن في الفعل والمنع من الترك، فها هنا لا شك أنه لا يصير جزءا من المباح، ولا يصير المباح يدخل فيه مسمى الواجب، بل يصير كل واحد منهما نوع مستقل، الحكم هو الجنس العام ويدخل تحته الواجب ويدخل تحته المستحب، وهذا هو المعروف، وهذا هو المعروف. لكن من نظر إلى النظر الأول أطلق كون الواجب من المباح ومن المأذون فيه، ولهذا تجد هذا الصنف من العلماء يقسمون الأحكام الشرعية إلى قسمين فقط: المأذون فيه والممنوع منه، أو المحرم والمباح فقط، فالممنوع منه هو المحرم، والمأذون فيه يشمل المندوب ويشمل الواجب ويشمل المكروه ويشمل المباح. وهذا نقل عن بعض أهل العلم أنه قال الحكم قسمان، تحريم وإباحة فقط. فإذا وجدت هذه العبارة في كلام أهل العلم هو أن الحكم قسمان تحريم وإباحة، فتعلم أن المراد الإباحة بالمعنى العام، أي الإباحة التي هي مرادفة للمأذون فيه، وليست الإباحة التي هي قسيمة الأحكام الأربعة الأخرى. ومنها هنا يظهر تباين أهل العلم في التقسيم، كيف بعض أهل العلم يقسم الأحكام التكليفية إلى قسمين فقط، تحريم وإباحة، وبعضهم يجعلها أربعة أقسام، وهو الكعبي لإسقاطه للمباح، وبعضهم يجعلها خمسة هم جماهير أهل العلم، وبعضهم يجعلها ستة مثل السبكي ومن تبعه والناظم، ومن أهل العلم من يجعلها سبعة كما سيأتي، وهم الحنفية الذين يضيفون تقسيم الواجب إلى فرض وواجب، فتصير عندهم الأحكام الشرعية سبعة، فطرفا التقسيم أحدهما يجعل الأحكام الشرعية سبعة والآخر يجعلها اثنان، وبينهما الدرجات المذكورة، والذي عليه الجماهير من أهل العلم من الأصوليين والفقهاء هو تقسيمها إلى خمسة، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه العمل. قال بعد ذلك رحمه الله في مسألة أخرى متعلقة بالحكم التكليفي، قال: والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. مقصوده بالوسع القدرة، وقوله كل ذي تكليف أي كل فعل مكلف به، فذي تكليف ليست صفة للمكلف بل هي صفة للفعل، أي كل فعل كلف الإنسان به. وعلى هذا يصير معنى البيت: والعلم والقدرة على المعروف، أي على المذهب المعروف عند العلماء، والعلم والقدرة شرط في كل فعل مكلف به، أي كل ما طلب من المكلف فعله فهو مشروط بشرطين: العلم والوسع، أي العلم والقدرة. والناظم رحمه الله في هذا البيت نظم قول القرافي في الفروق: واعلم أنه يشترط في خطاب التكليف علم المكلف وقدرته على ذلك الفعل. هكذا قال القرافي رحمه الله في الفروق، فنظمه الشيخ عبد الله رحمه الله بقوله: والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. ومقصوده بهذا فصل الحكم التكليفي عن الحكم الوضعي، لأن الحكم التكليفي يفارق الحكم الوضعي في حكمه وفي حقيقته. مفارقته إياه في حقيقته سيأتي الكلام عليه قريبا، وهذا الآن موضع الكلام على مفارقته إياه في حكمه. فالحكم التكليفي يشترط فيه العلم ويشترط فيه القدرة، بخلاف الحكم الوضعي كما سيأتي لا يشترط فيه العلم ولا يشترط فيه القدرة. فقوله والعلم والوسع أي إن كل فعل كلف به الإنسان فإنه متوقف على وجود هذين الشرطين. الشرط الأول هو العلم بالشيء المأمور به، فإن من لم يعلم أنه مأمور بالصلاة لا يمكنه أن يمتثل، ومن لم يعلم أنه مأمور بصوم شهر رمضان لا يمكنه أن يمتثل، فمن شرط الامتثال أن يعلم أنه مأمور بفعل كذا وكذا ويكون عالما به على الوصف الذي طلب منه. وهذه المسألة التي هي اشتراط أن يكون عالما بالحكم هي مسألة بلوغ الحجة هي نفسها، لكن بلوغ الحجة تذكر بالعرض العام أو التقعيد العام، وهذه المسألة تذكر كجزئية من جزئياتها. هل يشترط في الفعل المكلف به أن يكون عالما به أو لا، أي هل يشترط أن يبلغه الحكم أو لا؟ يعني إذا كان الحكم موجود والمكلف لم يبلغه ولم يسمع به ولم يعلم بوجوده، هل يؤخذ بالحكم وتلحقه التبعة أو لا؟ هذا هو المقصود. وهذه المسألة ترجع مثل ما ذكرت إلى الأصل الأكبر منها، الذي هو من لم يبلغه الأمر هل هو مكلف به أو ليس مكلفا به، وهي مسألة كبيرة، أصل عظيم، مبحوث في أصول الفقه ومبحوث في أصول الدين. وفيه في أصول الفقه الأقوال الثلاثة: أنه ملزم للمكلف مطلقا، أي كل مكلف فهو ملزم بالحكم الشرعي سواء بلغه أو لم يبلغه. القول الآخر عدم اللزوم، أي إنه لا يلزمه مطلقا، ما دام لم يبلغه الحكم فلا يلزمه مطلقا. والقول الثالث التفريق بين الشرائع المبتدأة والشرائع الناسخة، فالشرائع المبتدأة تلزمه ولو لم يعلمها، والشرائع الناسخة لا تلزمه حتى يعلم بها. والصواب من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول، وهو المأثور عن السلف رحمهم الله. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله، قال: والصواب في هذا الباب كله أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم. وانتبه إلى هذه العبارة سأرجع إليها، وهي عبارة مهمة. إلا أن والصواب في هذا الباب كله أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم، وأقصد لفظة التمكن من العلم فإنها مهمة، وهي الفيصل الذي عليه مدار الباب كما سيأتي. قال رحمه الله: وهذا بعد كلام، قال: وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف والجمهور أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالوجوب مشروط بالقدرة، والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة. وهذا فيه في كلام الشيخ رحمه الله أن أصل السلف الذي مضوا عليه وجمهور الخلف هو أن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ، ولا تلزم إلا مع التمكن من العلم. وما سبب ذلك؟ سبب ذلك أنه إن لم يعلم به فهو غير قادر على امتثاله، وقد تقرر بالأدلة الشرعية الكثيرة كما سيأتي قريبا أنه لا تكليف إلا بمقدور. فإذا كان لا تكليف إلا بمقدور، ومن لم يبلغه الحكم ليس قادرا على امتثاله، إذن هو ليس مكلفا به. وقول الشيخ رحمه الله إلا مع التمكن من العلم هو قيد مهم، يعني لا تقول لا يثبت الحكم إلا مع العلم، بل تقول لا يثبت الحكم إلا مع التمكن من العلم. والفرق بينهما أنه قد يتمكن من العلم ولا يتعلم، مثل الذي يكون يعيش في بلد الإسلام في حاضرة الإسلام، المساجد قريبة منه، والقرآن يتلى، والدروس تعقد، وهو معرض عن تعلم الأحكام الشرعية، فيقع في الربا، أو يقع في ترك بعض المأمورات الشرعية، أو يقع في التقصير، لا يحسن يصلي صلاة شرعية مقبولة منه. لا يقال إن هذا لم يبلغه الحكم فليس هو مكلفا به، لم يعلم بحرمة الربا إذن لا يؤخذ بحكم حرمة الربا، ولا يؤخذ بتبعات ذلك، بل يقال هو متمكن من العلم، وعدم تعلمه يرجع إلى كونه قصر في طلب العلم. وقاعدة الشرع أن من تمكن من شيء هو ملزم به، فإنه يعامل معاملة من قدر عليه، معاملة من حصله كأنه في يده. ولهذا هذا تمكن من العلم هو عند في نظر صاحب الشرع هو بمنزلة من بلغه الحكم، لأنه قدر عليه. وكل مكلف، كل شيء كلف به الإنسان، إذا قدر عليه وكلف بتحصيله، إذا قدر عليه فإنه يعامل معاملة من حصله. فلهذا قيد التمكن من العلم قيد مهم. أما من لم يتمكن من العلم كالذي لا سبيل له إلى تعلم الحكم الشرعي، الذي يعيش في البادية البعيدة، والذي كان حديث إسلام وجهل بعض الأحكام الشرعية في باب الأمر أو النهي، فإنه ليس مكلفا به. وهذا عام في أحكام العقائد وفي أحكام الأحكام العملية، أحكام العبادات والمعاملات. هذا فيما يتعلق بأحد الشرطين في الحكم التكليفي، وهو شرط العلم. الشرط الثاني هو شرط القدرة. قال المصنف رحمه الله: والعلم والوسع، أي القدرة، فلا تكليف بغير مقدور. وهذا دلت عليه الأدلة كذلك الكثيرة المتضافرة، وهي معروفة في مظانها، وسيأتي الكلام عليها في إن شاء الله في مكانها. والمصنف رحمه الله أو الناظم عليه رحمة الله اعترض عليه في هذا الموضع بما سيأتي له هو نفسه من أن التكليف بالمحال جائز وبعض صوره واقعة، وسيأتي إن شاء الله عز وجل. فاعترض عليه: كيف تقرر أن الإنسان مكلف بالمحال وتقول إن القدرة شرط في كل فعل؟ ولا شك أن هذا الاعتراض وارد عليه، لكن هو ورد عليه من جهة تسليمه بكون المباح واقعا، بكون التكليف بالمحال واقعا، لا من جهة أن القدرة شرط. فالأدلة الدالة على أن القدرة شرط بالغة من الشرع مبلغ القطع. أما إطلاق القول أن التكليف بالمحال موجود في الشرع، فسيأتي أن هذا من البدع التي أحدثها المتكلمون، ولا يعرف عن أحد من السلف أنه أطلقها، إطلاق القول أنه يوجد في الشرع تكليف بالمحال هذا غير صحيح. فلهذا تطرد قاعدة الشرع في أن كل فعل حتى يكون مكلف مخاطبا به لابد من قدرته عليه، لكن تنتبه إلى أن القدرة تختلف من فعل إلى آخر، من حكم إلى آخر. فالقدرة المشترطة في الصلاة ليست هي القدرة المشترطة في الصوم، وليست هي القدرة المشترطة في الزكاة. فالقدرة مثلا المشترطة في الزكاة هي ملك نصاب حال عليه الحول، بخلاف القدرة في الصلاة. القدرة في الصلاة هي ثبوت العقل، ما دام عقله موجود معه فوجبت عليه الصلاة، حتى إذا عجز عن أن يقوم صلى جالس، حتى إذا عجز عن أن يصلي جالسا صلى مضطجعا أو على جنب. وكذلك القدرة في الصوم مثلا هي أن يقدر على الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من غير ضرر كبير غير محتمل يلحقه. فالقدرة كما ترى هي مشترطة في كل الأفعال الشرعية، لكن تختلف باختلاف تلك الأفعال. وقد وضح بهذا أن كون العلم والقدرة شرط في الأفعال أو في التكاليف المقصود به ليست شرطا لصحتها، بل هي شرط في وجوبها. وسيأتي لنا في الأحكام الوضعية أن الشروط منها شروط وجوب ومنها شروط صحة، والمقصود ها هنا شرط الوجوب، أي كل فعل من الأفعال التي خوطب بها المكلف لا يجب عليه إلا إذا توفر فيه الشرطان وهما العلم والقدرة. واستفدنا من كلام شيخ الإسلام الماضي أن العلم إنما كان شرطا لأن مرجعه إلى القدرة، لأن ما لا يعلمه المكلف لا قدرة له عليه. وعلى هذا يصير المشترط فيه شيء واحد، وهو أن يكون داخلا تحت قدرته، داخلا تحت قدرته يعني علم به وقدر على امتثاله. فكل واجب من الواجبات علم به المكلف وقدر على امتثاله فإنه مكلف به. والتعبير الأدق على ما ذكر شيخ الإسلام أن نصوغه بهذا الشكل، نقول كل فعل تمكن المكلف من العلم به وقدر عليه فإنه مخاطب به. ومقتضى هذا أن كل فعل لم يتمكن المكلف منه أو لم يقدر على امتثاله فإنه ساقط عنه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما في معناه من النصوص في هذا الباب. فرجع الحكم التكليفي في وجوبه في شرط وجوبه إلى شرط واحد، وهو التمكن من الفعل مع وهو القدرة مع التمكن من العلم. وكل هذا الكلام يقال ليفصل الحكم الشرعي من الحكم الوضعي، فإن الحكم الوضعي لا يشترط فيه العلم والقدرة، ولذلك قد يؤخذ به المكلف من غير علم ومن غير قدرة. فالإتلافات مثلا، يكون الإنسان نائما في يميله نائم ينقلب على شيء من الأشياء فيتلفه حال نومه فيلزمه ضمانه، ويكون يقود سيارته فيصيب غرض من الأغراض لبعض المسلمين فيتلفه فيلزمه ضمانه مع أنه لم يقصد إليه ومع أنه لم يراه. لماذا؟ لأن الأحكام الوضعية لا يشترط فيه العلم والقدرة، لم يستثنى من هذا إلا شيئان، هي أسباب العقوبات وأسباب انتقال الأملاك. أسباب العقوبات مع أنها راجعة إلى الحكم الوضعي فإنها متوقفة على العلم والقدرة. فالذي مثلا يواقع حدا من الحدود لا بد أن يكون عالما به، إن لم يكن عالما به وقاصدا إليه فلا يؤاخذ. وكذلك في أسباب انتقال الأملاك، من باع بيعا لا بد أن يكون قاصدا إليه، إن لم يكن قاصدا إليه بأن أكره عليه مثلا أو عقله غير حاضر معه فإنه غير مكلف به. هاتان القاعدتان اللتان تستثنيان من عدم اشتراط العلم في حكم أو في خطاب الوضع، وهما قاعدة أسباب العقوبات وقاعدة أسباب انتقال الأملاك. أما غيرها من الأحكام الوضعية فهي على ما ذكر، يفارق الحكم الوضعي الحكم التكليفي في كونه قد يلزم مع عدم العلم، أما الحكم التكليفي فلا بد فيه من التمكن من العلم. بعد أن ذكر رحمه الله هذا الفرق بين الحكم الوضعي والحكم الشرعي، باعتبار بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي باعتبار حكمهما انتقل إلى سرد أنواع الأحكام الوضعية، فقال رحمه الله: ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا، فذكر أنواع الأحكام الوضعية. ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا، الإشارة إلى ماذا؟ الإشارة إلى ما في ذهنه هو، يعني تصور مانعا من الموانع في ذهنه وأشار إليه، كما سيأتي معنا مثلا التمثيل أن الحيض مانع من وجوب الصلاة ومن صحتها، فهو تصوره في نفسه مانعا ثم أشار إليه، أو يكون صوره كالشيء المحسوس، أخرجه في صورة الشيء المحسوس لتقريبه على سبيل التمثيل ثم أشار إليه، والمعنى أنه يشير إلى شيء غير موجود، إنما هو متصور، يعني يمثله كأنه ماثل في ذهنه أو بين يديه فيشير إليه. فالخطاب الوارد بأن هذا الشيء الذي أتمثله حاضرا في نفسي أو بين عيني، الخطاب يرد بأن هذا مانع، أو يرد بأنه فاسد، أو يرد بأنه ضد الفاسد، وضد الفاسد هو الصحيح، أي الوارد بأنه مانع أو فاسد أو صحيح، أو يرد بأنه قد أوجب شرطا، أي ألزم بشرط من الشروط، وهذا الآخر وهو الشروط، أو شرطا يكون أو يكون سببا، وهذا النوع الآخر. فذكر النوع الأول وهو الموانع، ثم ذكر النوع الثاني وهو الفاسد والصحيح، ثم ذكر النوع الثالث وهو الشروط، ثم ذكر النوع الرابع وهو الأسباب. ثلاثة من هذه الأربع محل اتفاق بين علماء الأصول أنها من الأحكام الوضعية، وهي الموانع والأسباب والشروط، والرابع مختلف فيه وهو الصحيح والفاسد. قبل أن نفيض في هذا نكر على قوله ثم خطاب الوضع، أي خطاب الوضع هو الخطاب المضاف إلى كلمة الوضع، والوضع هو الجعل، فهو خطاب وضعي جعلي. سمي خطابا وضعيا لأن متعلقه الذي هو كون الشيء مثلا سببا أو شرطا أو مانعا إنما كان بوضع الله تعالى له، فالله عز وجل وضع بعض الأشياء أسبابا أو شروط أو موانع، هذا معنى كونه وضعيا، أي إن الله تبارك وتعالى جعلها أو وضعها أسبابا لبعض الأحكام أو موانع من بعض الأحكام أو شروط في بعض الأحكام، فهي مجعولة. ولهذا الخطاب الوضعي يفارق الخطاب التكليفي من هذه الحيثية، فإن الخطاب التكليفي ليس وضع شيء علامة على شيء مانعا منه أو سببا له أو شرطا فيه، بل هو أمر مباشر، أمر بالفعل أو أمر بالترك، إذن هو من باب الإنشاء. أما خطاب الوضع فإنه من باب الخبر، صاحب الشرع يقول إذا وجد كذا وكذا فقد أوجبت عليكم كذا وكذا، إذا رأيتم كذا فقد حرم عليكم كذا، كان يقول إذا رأيتم الفجر الصادقة في نهار رمضان فقد حرم عليكم الأكل في ذلك اليوم. هذا خطاب هو من باب الخبر، الخبر الذي ترتب عليه حكم. إذا تقدم معنا أن خطاب الشرع يفارق خطاب الوضع في الحكم، من حيث إن خطاب الشرع يشترط فيه من أن الخطاب التكليفي يشترط فيه التمكن من العلم مع القدرة، ولا يشترط في الحكم الوضعي إلا في القاعدتين اللتين استثناهما أهل العلم، وهما قاعدة أسباب العقوبات وأسباب انتقال الأملاك. هذا الفرق بينهما من جهة الحكم. الآن الفرق بينهما من جهة الحقيقة، وهو أن خطاب الوضع بابه باب الأخبار، وخطاب التكليف بابه باب الإنشاء، هو أمر ونهي. ولهذا الآمدي رحمه الله سمى الأحكام الوضعية، سماه أحكام الوضع والأخبار، سماه كذا، فهو يسمى الحكم الوضعي أو الحكم الجعلي أو الحكم الخبري، لأنه خبر لا إنشاء. إذا تبين هذا فالأحكام الوضعية باتفاق العلماء التي لم يختلفوا في كونها وضعية جعلية خبرية هي الثلاث التي ذكرت: السبب والشرط والمانع. واختلفوا في أشياء أخرى أدخلها بعضهم في الأحكام التكليفية في الأحكام الوضعية وأخرجها آخر. فاختلفوا في الصحة والفساد، وقد ذكرهما الناظم هاهنا، فجعلهما من الأحكام التكليف من الأحكام الوضعية، وهو مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم. وإنما جعلوها من الأحكام التكليفية بالنظر، جعلوها من الأحكام الوضعية بالنظر إلى أنه حكم شرعي، لكن ليس فيه اقتضاء ولا تخير. وقد سبق معنا أن الحكم الشرعي إما أن يكون بالاقتضاء أو بالتخير أو بالوضع. هو حكم شرعي لأنه خبر من صاحب الشرع يقول إذا وجد كذا ترتب عليه كذا، إما وجوب أو تحريم أو غيره. وهذا خطاب، الخطاب الشرعي ليس فيه اقتضاء ولا تخير، إذا تعين أن يكون وضعا. فمن هذه الحيثية جعلوه حكما وضعيا، أعني الصحة والفساد. وواضح هذا المأخذ، كون صاحب الشرع يخاطب بأن هذا صحيح يترتب عليه أثره وهذا فاسد لا يترتب عليه أثره، ثم هذا الخطاب خطاب شرعي وليس هو اقتضاء ولا تخيرا، إذن تحقق أنه من خطاب الوضع. وسلك آخر من الجمهور مسلكا آخر، هو طريقة الرازي والبيضاوي، يقول مؤدى الصحة إلى الإباحة، إلى إباحة الانتفاع، ومؤدى الفساد إلى الحرمة، إلى حرمة الانتفاع. فإن هذا مردود إلى الإباحة والآخر والإذن، والآخر مردود إلى الحرمة والمنع، فرجع إلى كونه حكما وضعيا. لكن الطريقة الأولى أصح، وهي أنه لما كان حكما شرعيا ليس فيه اقتضاء ولا تخير تعين أنه وضع، وهذه هي طريقة الجمهور التي سار عليها الناظم رحمه الله. وفيه طريقة أخرى وهي طريقة ابن الحاجب صاحب المختصر المشهور. ابن الحاجب يقول إن الصحة والفساد ليس حكما شرعيا، وإنما هو حكم عقلي، لأن العقل يحكم بأن ما توفرت شروطه وأسبابه وموانعه فهو صحيح، وما اختلت شروطه وأسبابه أو أحدها أو وجد فيه مانع من الموانع فهو فاسد. فمن هذا الباب جعله حكما عقليا، وتبعه على مذهبه جماعة من أهل العلم يختاروه. لكن الذي عليه الجمهور ما ذكره الناظم، وهو أن الصحة والفساد من الأحكام التكليفية. وقد قال الشيخ أبو عبد المعز محمد فركوس حفظه الله وعافاه في الفتح المأمول: إن هذه المسألة اختلاف في اللفظ والتعبير والمنهج، ولا أثر له في الفروع. وهذه فائدة حسنة، يعني تقسيم أو الاختلاف في إلحاق الصحة والفساد بالأحكام الوضعية أو بالأحكام العقلية، هذه لا يتعلق بها فرع ولا ينبني عليها شيء، إنما هي اختلاف في طريقة الترتيب والتقسيم والتعبير. اختلفوا في أشياء أخرى يأتي ذكرها كذلك للناظم، وهي الرخصة والعزيمة. اختلفوا هل هي من الحكم الوضعي أو لا، واختلفوا كذلك في العلة هل هي من الحكم الوضعي، بعض أهل العلم يعدها من العلة أو لا، وذكرها الناظم سيأتي ذكره لها عند الكلام على العلاقة والتداخل والتباين بينها وبين الشرط. وزاد القرافي شيئا آخر، وهو التقديرات، التقديرات الشرعية، جعله تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم، جعله كذلك حكما وضعيا. والمشهور الذي عليه أكثر أهل العلم كما ذكر أن الأحكام الوضعية هذه الأربعة، وبعضهم وكثير منهم يجعلها خمسة: الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد هو الرابع، والعزيمة والرخصة هو الخامس. وبإسقاط العزيمة والرخصة على ما مضى عليه، على ما مشى عليه الناظم، تصير أربعة. إذن الأحكام التكليفية خمسة والأحكام الوضعية خمسة. الأحكام التكليفية مضى الكلام عليها، والأحكام الوضعية هي الأسباب والموانع والشروط والصحة والفساد أربعة، وعند بعض أهل العلم يزيدون الخامس، وعند كثير من أهل العلم يزيدون الخامس وهو الصحة والفساد. وبهذا يكون تبين الحكم التكليفي وتقسيمه، والحكم الوضعي وتقسيمه، وتبين ما يفترقان فيه، يعني الفرق بينهما من جهة الحكم والفرق بينهما من جهة الحقيقة. إذا تبين الفرق بينهما من جهة الحكم والفرق بينهما من جهة الحقيقة، وهو أن أحدهما من باب الأخبار والآخر من باب الإنشاء. أضاف الناظم رحمه الله مسألة أخرى وهي مسألة العلاقة فيما بينهما، قال: وهو من ذاك أعم مطلقها. والفرض والواجب قد توافقا، وهذه مسألة أخرى. المسألة المتعلقة بنا الآن هي: وهو من ذاك أعم مطلقا. وهو راجع إلى خطاب التكليف الذي ذكره قبل قريبا، ثم إلى خطاب الوضع الذي ذكره قبل قريبا، قال: ثم خطاب الوضع. الآن يرد إليه الضمير فيقول: وهو، يعني خطاب الوضع، أعم من ذاك. ذاك ما هو؟ ذاك أي الحكم التكليفي الذي مضى الكلام عليه، الذي مضى عليه سابقا الكلام، ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما. ذاك الخطاب المقتضي للفعل جزما، أو المقتضي للترك جزما، أو غير جزم، الذي يسمى بالحكم التكليفي، هذا أعم منه، هذا أعم من ذاك، أي خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف. ما وجه كونه أعم منه؟ وجه ذلك أن كل خطاب تكليف لا بد أن يصحبه خطاب وضع ولا عكس. كل خطاب تكليف لا بد أن يصحبه خطاب وضع، فتجد معه أسبابا وشروطا وموانع. فقول الله عز وجل مثلا: وأقيموا الصلاة، هذا لا شك أن له سببا، هي المواقيت، إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. وله شروط، أن يتطهر طهارة صغرى وطهارة كبرى، وأن يطهر البقعة والبدن، وأن يستقبل القبلة، الشروط المذكورة في الفقه. وله موانع تمنع منه، وكذلك قول الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أمر بالقطع، وله سبب وله شرط وله موانع، وهكذا. فكل سبب شرعي، كل حكم تكليفي فإنه مقترن بخطاب وضعي، فلهذا كان أعم منه، إذ لا عكس، أي لا يلزم من خطاب الوضع أن يكون معه خطاب تكليف. ومثال هذا واضح، تضمين الصبيان والمجانين. الصبي يتلف شيء من الأشياء، هو ليس مكلفا، لكن مع ذلك يجب ضمان ما أتلفه الصبي، فالخطاب الوضعي ها هنا موجود. ومع ذلك الخطاب التكليفي غير موجود، فما دام أنهما يجتمعان، والخطاب التكليفي، الخطاب الوضعي دائما يلازم الخطاب التكليفي، والخطاب التكليفي لا يلازم الخطاب الوضعي دائما، اقتضى هذا أن الخطاب التكليفي، الخطاب الوضعي أعم من الخطاب التكليفي. وبعض أهل العلم عكس، فالطوفي مثلا يعكس، يجعل كل خطاب وضعي مستلزم لخطاب التكليف. قول الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا يستلزم وجود سبب كما تقدم، لكن يقول إن خطاب التكليف قد يوجد من غير خطاب وضع، يعني عكس ما ذكره الأولون، قد يوجد خطاب التكليف من غير خطاب وضع. مثل له القرافي مثلا بترك المنهيات: لا تفعلوا كذا، اتركوا السرقة، اجتنبوا الزنا، اجتنبوا قتل النفس، هذه أحكام تكليفية لا تتعلق بها أسباب، لا يتعلق بها سبب مثلا، وهذا غير مسلم، وإن كان سيأتي أن فيه إشكالا. فالشاهد أن من أهل العلم من جعل كل خطاب وضع يستلزم خطاب تكليف، ومنهم من عكس، فمن جعل كل خطاب وضع يستلزم خطاب تكليف ولا عكس، جعل الحكم الوضعي أعم، ومن عكس عكس، يعني جعل الخطاب التكليفي أعم. والقرافي رحمه الله اضطرب في هذه، فمرة قال كذا ومرة قال كذا، وكلامه في الفروق رجع إلى جعل كل منهما عاما من وجهين خاصا من وجهين، أي إنهما يجتمعان ويفترقان، يجتمعان في بعض الأحكام، فتكون خطاب وضع وخطاب تكليف، والسارق والسارقة هو خطاب وضع وخطاب تكليف، جعل السرقة سببا للقطع، والقطع حكم شرعي وجب بسبب السرقة، فاجتمع فيه شيئا. وقد يفترقان فيوجب خطاب الوضع ولا يوجد معه تكليف، كمثلا رؤية الهلال، رؤية الهلال سبب، هو خطاب وضع، لكن يقول بالنظر إليه في ذاته لا يوجد معه خطاب تكليف، لكن بالنظر إليه في ذاته، لا بالنظر إلى ما يستلزمه لما يستتبعه من الأحكام. ويرى كذلك أن خطاب التكليف قد يوجد من غير خطاب وضع، مثل ترك المنهيات مثلا، وهذا هو الذي استصوبه الناظم في الشرح. الناظم في الشرح وإن كان ها هنا في النظم ذكر جزم بأن الخطاب الوضعي أعم، لكنه في الشرح ذكر كلام القرافي بأن في أن كل منهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه، مال إلى هذا، يعني إلى أن كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه، واستصوبه. الشيخ محمد الأمين قال في شرحه ليس بظاهر، أي إن الذي يظهر هو الأول، وهو أن خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، وهذا هو المشهور، المشهور عند أهل العلم، الذي هو متصور ولا يرد عليه الإشكال أن خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، لأنه يوجد من دونه. أما خطاب التكليف فما ذكره من الأمثلة إما أنه غير صحيح، وإما أنه غير، إما أنه فرضي غير واقع. أما الموجود بالنظر إلى الموجود في الأحكام الشرعية، فإن الأحكام الشرعية كلها مستلزمة للخطابات الوضعية، والخطابات الوضعية وجدت منفصلة عن الخطابات التكليفية، فتبين بهذا أن خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف. وهذه هذا المبحث كذلك لا يترتب عليه كبير شيء، إنما هو كما ترون مباحث لفظية، لكن ما دمنا أخذنا على أنفسنا أن نقرأ مراقي السعود بما تضمنه من المعاني، فهذه هي المعاني التي تضمنته. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا، نقف عند هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.